بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولا زال حديثنا في سورة التوبة، هذه السورة العظيمة التي فضح الله عز وجل فيها المنافقين في أقوالهم في أفعالهم في نواياهم السيئة، فقال سبحانه تبارك وتعالى فيهم: وقد تخلف الكثيرون منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا يستأذنون فأذن لهم. قال له سبحانه: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو أنك لم تأذن لهم لرأيت من صنيعهم أنهم لن يخرجوا، وأن استئذانهم ما هو إلا محض كذب، يكذبون فيستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعللوا بذلك أنه أذن لهم. فلو أنك لم تأذن لهم لظهر كذبهم وانفضح أمرهم بين الناس في أنهم لم تأذن لهم، ومع ذلك لم يخرجوا مع المؤمنين، ومع ذلك عفى الله سبحانه عن ذلك، لأنه علم أن نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما علم أمر هؤلاء ولا نفاقهم صلوات الله وسلامه عليه، فأذن ولم يوحى إليه في ذلك بشيء من قبله، فأذن اجتهد صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم أخبره أن هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا وإفسادا، ما كان منهم لكم خير قط، وإن قلة منهم خرجوا معك كادوا يفسدون وأرادوا أن يهلكوك، فكيف بباقي هؤلاء المنافقين لو خرجوا؟ ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا لأسرعوا بالفتنة فيكم، ولا أوضعوا خلالكم الفتنة، يبغونكم الفتنة، أوضعوا فيما بينكم يطلبون فتنتكم، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع منكم فيبلغ هؤلاء، وفيكم من يسمع لهم ويتأثر بقبيح كلامهم، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. عليم بهم، أحصاهم، عرفهم، عرف أعمالهم، جهز لهم نار جهنم ليخلدوا فيها. الله يراقبهم ويراقب كل ظالم وكل منافق وكل إنسان يتطاول على دين الله سبحانه أو على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: والله عليم بالظالمين. لقد ابتغى هؤلاء المنافقون الفتنة من قبل، كم أرادوا أن يفتنوا المؤمنين، كم أرادوا أن يغشوهم، كم أرادوا أن يهلكوهم. كثيرا هي فعال هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، من حين جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة وهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وللمسلمين، يكيدون يريدون أن يهلكوا أصحابه، يأمر بعضهم بعضا أن يؤذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى بعضهم بعضا أن يفعلوا الخير معهم، فيقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يفقهون. أرادوا الفتنة في يوم أحد كما قدمنا في الحديث السابق، وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول ينخذل بثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم ويتركهم لأعدائهم، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل في أول النهار حتى عصى الرماة وتركوا أماكنهم، فذاقوا وبال أمرهم وذاقوا نتيجة طمعهم في المال وفي الغنائم، فهزموا في آخر اليوم. ومع ذلك حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه على ما كان من أمره أن بين لهم وبين للمؤمنين عاقبة المعصية حتى يتعلموا بعد ذلك ألا يفعلوا. خان المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في يوم الأحزاب، كيف أنهم كانوا يوالون الكفار ويوالون اليهود على المؤمنين أنصار دين الله رب العالمين، فخذلهم الله سبحانه ونصر جنده. ويوم الأحزاب، ما أدراك ما يوم الأحزاب؟ هذا اليوم الذي تجمعت الدنيا على أهل المدينة يريدون الكيد لهم وإهلاكهم، فاجتمعوا من كل مكان وجاءوا ولم يجد المسلمون لهم وسيلة للصد إلا صنع خندق يحيط فيما بينه وبين الكفار، ويتركون ظهورهم بما بينه وبين اليهود من عهد أن يحموهم وألا يدخل الكفار من عند ظهورهم. وخان اليهود كعادتهم بمشورتهم مع المنافقين مع الكفار، وأذنوا للكفار أن يأتوا من وراء المسلمين حتى فضح الله عز وجل خطتهم، وحتى أحكم صنيعه بهؤلاء الكفار، فكاد رجل ممن أسلم حديثا نعيم بن مسعود كاد للكفار ولليهود فأوقع بينهم، فلم يقدر الكفار أن يدخلوا من هذا المكان، ثم أرسل الله عز وجل عليهم الريح العاصف التي تقصفهم وتعصف بهم حتى فر أبو سفيان ومن معه وهزمهم الله سبحانه يوم الأحزاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد ذلك: اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يقول ربه ذلك سبحانه: يا من هزمت الأحزاب وحدك، صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له، ما قدر المؤمنون أن يصنعوا شيئا إلا هذا الخندق، حفرة عظيمة بينهم وبين الكفار حتى لا يتجاوزها هؤلاء إلى المؤمنين، فإن عددهم يفوق أضعاف عدد أهل المدينة، لا يقدرون أن يصنعوا معهم شيئا. فنصر الله عز وجل جند الإسلام لما أرسل من ريح عاصفة على هؤلاء قلعت خيامهم وأكفأت أوانيهم وثارت أبعرتهم فخرجوا لا يلون على شيء ورجعوا ونصر الله المؤمنين. وكاد المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حين يأمر بالشيء لا يصنعه المنافقون. في يوم الحديبية احتاج المسلمون إلى الماء وما وجدوا ماء، وجدوا بئرا فيها ماء تبض بالماء، ماء يسير جدا في قعر البئر قد اختلط بوحدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبقني أحد إلى ماء البئر، لا يسبق أحد إلى هذا الماء من البئر، فإذا بواحد من هؤلاء يسبق ويأخذ من الماء الذي فيه، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم ويجد صنيع هذا فيدعو عليه صلوات الله وسلامه عليه. إنهم لا ينفذون أوامره صلوات الله وسلامه عليه، بل يتعمدون معصيته صلوات الله وسلامه عليه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل مرارا وتكرارا، يصنعون ذلك، يريدون أن يزلزلوا أركان الإسلام، يريدون أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، فصنيعهم في يوم تبوك ليس شيئا جديدا، هو هو الذي كانوا يصنعونه من قبل. خرج مجموعة من المنافقين كان عددهم 12 رجلا، 12 من ضمن المنافقين الكثيرين الذين كانوا في المدينة، خرج هؤلاء 12 رجل منهم الجد بن قيس ومعتب بن قشير وغيرهم، جاءوا في ليلة تسمى بليلة العقبة، وهذه غير ليلة العقبة التي كان الأنصار ذهبوا إلى مكة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذه بعدها ب10 سنوات، هذه في ليلة العقبة، والعقبة المكان المرتفع بين مكانين منخفضين، مكان مرتفع. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجيش المسلمين من مكان، هذه العقبة بين المدينة وبين الشام، بين المدينة وبين تبوك. في هذه الليلة، ليلة العقبة، أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن سر من هذا المكان، المكان الذي فيه العقبة، تتخيل منظرها كأنها كبري مرتفع، مكان مرتفع، عن يمينه هاوية وعن شماله هاوية، أمر أن يسير، فإن المنافقين يريدون أن يكيدوا لك، سر في هذا المكان وحدك عليه الصلاة والسلام. فأمر جيش المسلمين أن يسيروا جميعهم في هذا المكان الواسع الرحيب في مكان آخر، سأسير أنا وحدي في هذا المكان حتى ينتبه المنافقون لذلك وحتى يفضح الله أمرهم سبحانه. ركب ناقته ومعه عمار وحذيفة رضي الله عنهما، أحدهما يسوق راحلته والآخر يقودها، أحدهما يقود من الأمام والآخر يسوق من الخلف، هم 3 فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فوق العقبة في ليلة ظلماء، في ليلة مظلمة، ومر ثم أغفي، جاءته غفوة، نام وهو على بعيره، ويذكر حذيفة رضي الله عنه قال فوجدت مجموعة من الرجال ملثمين، أي غطوا وجوههم، جاءوا على نوقهم وهم مسرعون يتحدثون يريدون أن يؤذوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت صوتي بالقرآن حتى ينتبه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فانتبه. قال وجعلت أضرب وجوه دوابهم بما معي حتى خرجوا وانصرفوا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عرفتهم؟ قال قلت لا، كانوا ملثمين، لثموا وجوههم حتى لا يعرفوا لعنة الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة إنهم منافقون، إنهم أرادوا كذا وكذا، أرادوا أن يأتوا حين عرفوا بانفراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فوق هذا المكان المرتفع الضيق، قالوا نزحمه بدوابنا 12 دابة 12 جملة حول ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزعروها ويفزعوها فتسقط في الهاوية. أرادوا ذلك، لقد ابتغوا الفتنة، ليست الفتنة جديدة على المنافقين، إنهم لم يزالوا على ذلك. هؤلاء 12 الرجل عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لحذيفة اكتم عني، هم فلان وفلان وفلان وفلان 12 رجلا، فحدثه عنهم بأسمائهم، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. وجاء هذا في صحيح مسلم، 12 منافقة 8 منهم يموتون بالدبيلة. الدبيلة نار تكون في الصدر، أي حمى شديدة تأتي على هؤلاء وسببها خراريج دمامل تخرج في كلى أحدهم والعياذ بالله. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترى وقت ما كادوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه وأرادوا أن يوقعوه في الهاوية، هل كانوا يظنون ذلك أن الله يبتليهم بهذا المرض الشديد، مرض الكلى وما أدراكه، التهابها صعب شديد مؤلم، فكيف بخراج يخرج في كلى إنسان يسيل صديده يجعله في حمى شديدة حتى إنه لا يجد قلبه يغلي من شدة الحمى وارتفاع الحرارة. كفاهم الله 8 من هؤلاء ماتوا بهذا الأمر، بهذا ما عرفهم حذيفة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سرا لحذيفة، ولذلك كان يلقب بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، في المنافقين. وكان الصحابة يسألونه عن أسمائهم يقول هذا سر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحدثهم. وكان عمر يذهب إلى حذيفة ويسأله هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، يقول لا ولا أخبر أحدا غيرك، لا أقول بعد ذلك لأحد غيرك، لا لست منافقا. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وزير النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وزن بإيمان عمر لكان عمر أرجح من هؤلاء، إيمانه عظيم. ومع ذلك يخاف عمر على نفسه من النفاق رضي الله تبارك وتعالى عنه. المنافقون قتلهم الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا المرض، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه عن هؤلاء عن صنيعهم هذه الليلة، فقال أحدهم يا رسول الله سمهم لنا 12 رجلا ونحن جيش 40,000 كل قبيلة تأخذ هذا الرجل وتقتله، سمهم لنا. قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، لن يعذر أحد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس بعد ذلك، لما قتلهم قتل أصحابه فيفتنون ولا يدخلون في الإسلام. فلذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لعقوبتهم عند الله، الله كفيل بهم، حسبه ربه سبحانه يكفيه شرهم وشر كل المنافقين. هؤلاء المنافقون الذين كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالله يبتليهم. وكان الصحابة ينظرون لحذيفة حين يموت إنسان، إن صلى عليه حذيفة صلوا عليه، إن لم يصلي عليه حذيفة عرفوا أنه من المنافقين فلم يصلوا عليه. وهلك المنافقون الذين علمناهم والذين لم نعلمهم، هلكوا. وكذلك كل إنسان حمل إثما وذنبا سيموت يوما من الأيام، كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهنة بكسبها، موبقة بسوء صنيعها، إلا أصحاب اليمين، إلا الذين خافوا من الله وعملوا للجنة فكانوا أهل اليمين في جنات يتساءلون عن هؤلاء المجرمين والمنافقين. قالوا لهم ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم في قعر جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، حتى أتانا اليقين. أيها المسلمون، هؤلاء المنافقون الذين كادوا للإسلام، الإسلام دين رب العالمين، ولا يزيده كيد الكائدين إلا قوة، ينصره الله سبحانه ويشده. بدأ غريبا وظنوا أنهم يقضون عليه، فما قدروا، وانتصر الإسلام وقوي الإسلام وفتح الدنيا. وتأتي على أهل الإسلام عثرات ونكبات، ولكنها لا تدوم، والله يرفع، والله يفرج سبحانه، والله ينصر دينه. ما عمل المسلمون من أجل دينهم؟ التاريخ عبار، لذلك على الإنسان أن يعتبر مما يسمع، وأن يكون مع الإسلام ومع أهل الإسلام، لا يكون مع المنافقين ولا مع الكفار. أيها المسلمون، حافظوا على دينكم، احفظوا دينكم، تعلموا دينكم. تعلم ما هو الدين. دين رب العالمين عقيدة، شريعة، أخلاقا، عبادة، معاملة. تعلموا الدين واعملوا به، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه عن هؤلاء المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قلبوا لك الأمور، أرادوا أن يشوشوا على المؤمنين، أرادوا أن يوسوسوا كالشياطين، فقلبوا الأمور وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا كعادة المنافقين. قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق من عند رب العالمين وظهر دين الله سبحانه وأمره وهم كارهون. ومنهم من المنافقين من يقول: ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سخطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ذلي ولا تفتني. منهم الجد ابن قيس، الجد ابن قيس كان رجلا من هؤلاء المنافقين، وقيل تاب في خلافة عثمان رضي الله عنه، فالله أعلم بحاله، ولكن ذكر الله عز وجل أوصاف هذه التي صنع. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني، كان من بني سلمة، بل كان سيد بني سلمة، كان زعيمهم ورئيسهم وسيدهم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز المؤمنين في هذه الغزوة، فقال له: هل لك في غزو الروم حتى تغنم وتظفر؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله، الروم فيهم نساء جميلات فاتنات، أخاف على نفسي من الفتنة، أن أقع على هذه النساء فيضيع من الدين والدنيا. لا يا رسول الله، ائذن لي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا بأول أمره، في يوم الحديبية قبل ذلك بثلاث سنوات أو بأربع سنوات، ثلاث سنوات، في يوم الحديبية في سنة 6، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على القتال، كان قد أرسل عثمان إلى قريش يتفاوض معهم. فلما ذهب جاءت شائعة بأن قريشا قتلوا عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الانتقام من قريش بذلك، وعلى أن يجاهدوهم لأنهم قتلوه كما وصل إليهم الأمر، فبايعوه. كلهم يتسابق للبيعة إلا الجد بن قيس، ذهب واختبأ خلف بعير ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. جابونا ظهر ابنه، وهل يوجد نساء عند قريش الآن ولا ستجاهد رجالا؟ هو يتعلل ويكذب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي ولا تفتني، أنا أخاف من نساء بني الأصفر حتى لا يفتنوني، النساء هناك جميلات، وأنا إذا ذهبت للجهاد سأترك الجهاد وألتفت للنساء، فأذن لي. إنما يداري خيبته ويداري جبنه، كان جبانا، فلم يرد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ففضح الله عز وجل أمره. سواء تاب بعد ذلك الله أعلم، أم مات على ذلك الله أعلم بحاله، لكن ذكر لنا ربنا كيف يتعلل المنافقون بالكذب فيكذبون. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا؟ تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، تركهم الجهاد معه صلوات الله وسلامه عليه، هذه هي الفتنة الحقيقية. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جهنم تحيط بالكافرين، والمنافق كافر، أبطن الكفر في قلبه وأظهر الإسلام على لسانه حتى يعصم دمه وماله. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أعد الله للكافرين وللمنافقين نار جهنم محيطة محدقة ملتفة حولهم، لا يجدون منها مخرجا، لا يقدرون على الخروج منها. أيها المؤمن، خف على نفسك من الفتن، خف على نفسك من المعصية أن تعصي أمر الله، خف على نفسك من النفاق، واحذر، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود لمن تاب وآمن ورجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المسلمون، علينا أن نتعلم من كتاب الله سبحانه كيف نحافظ على ديننا، كيف نحترم ديننا، كيف نعرف حق الله وحق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحق المسلمين، وحق المساجد، دار أو دور العبادة، بيوت الله سبحانه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعرف حق بيت الله سبحانه، لا نتلهى ونحن في بيت الله لا بتجارة ولا ببيع ولا بتليفون محمول ولا بغيره، ولكن نخلص لله. إذا جئنا إلى بيت الله هذا مكان الإخلاص، هذا مكان العبادة، ليس المكان الذي ترتفع فيها أصواتنا فيرفع الإنسان صوته، هذا يكلم هذا وهذا يصيح على هذا وهذا يرفع التليفون، ونسمع رنات التليفون في الخطبة الماضية أثناء الخطبة كذا مرة، نسمع رنات التليفون حتى في وقت الجمعة، هذا الذي يتصل بك لا يعرف أنك تصلي الجمعة؟ هذا صديقك الذي يتصل بك وأنت تصلي الجمعة؟ ما هذا الأمر؟ حتى في الصلاة لا نطفئ هذه التليفونات، لا نغلقها، لا نستحي من الله سبحانه وهو يرانا سبحانه، استكثرنا على الله ذلك أن نخلص له وقتا لله سبحانه. أيها المسلمون، نحتاج أن نراجع أنفسنا وأن نراجع ديننا، أن نراجع هل ما زلنا نحترم الإسلام ونحترم العلماء ونحترم الشيوخ ونحترم بيت الله سبحانه، أم أننا نسينا وأخذنا ترهات المناداة بالحرية، حتى إذا بالإنسان يتحرر عن دين يرفض قيم الدين، يرفض ما يأتي به كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه. اسمع، هذا الذي نراه الآن ونحسه في مسجدنا هنا، وقد عمره الله سبحانه بفضله سبحانه، عمره بالمسلمين وعمره بالمباني وعمره بالمستشفى التي نسأل الله عز وجل إكمالها، وقد ضاقت السبل الآن وقلت الموارد حتى نكملها فتخدم المسلمين في كل مكان. نبني ونرفع، وإذا بالمسلمين جيران المسجد البعض منهم يرمون القمامة الزبالة على سطوح المسجد. سطوح المسجد يا جماعة، بيت الله سبحانه هنا، وفوق المستشفى التي أسفلها المسجد يرمون الزبالة. هذا ما يخاف من عقوبة المنافقين التي ابتلاهم الله عز وجل بخراريج الكلى بالدبيلة فقتلهم بنار في أدوافهم. أما يخافون؟ أما علموا أننا أمرنا بتنظيف المساجد؟ قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، أن تنظف المساجد، أن تبنى المساجد، كما روى أبو داود والترمذي وأحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببناء المساجد في الدور، أن يبنوا المساجد في الدور، وأن تطيب وأن تنظف. تنظف يا جماعة، تطيب، تطهر، يوضع فيها الطيب، مش الزبالة يا جماعة، مش الزبالة يا جيران المسجد. اتقوا الله. كل يوم ننزل من على سطوح المسجد وسطوح المستشفى أكوام من الزبالة. ما وجدت مكانا إلا المسجد. هذا من أعمال الكفر يا جماعة، من الكفر أن تقذر بيت الله متعمدا، من أعمال الكفر. في بيوت أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيت الله المصاحف، وأنت ترمي الزبالة فوق بيت الله الذي يحوي المصاحف، الذي فيه الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، بيت الله الذي يبحث الأحوال الاجتماعية للناس وينفق عليهم من زكاة المال ومن الصدقات، بيت الله الذي يعلم المسلمين. هل وصلنا إلى ذلك؟ أن تلقي الزبالة فوق بيت الله سبحانه، فوق المستشفى التي لعلك تبتلى يوما من الأيام تدخلها حتى تعالج فيها. هذا الذي نراه من المسلمين الآن، عدم الاحترام لبيوت الله ولا لدين الله سبحانه، ولا السماع إلا لصوت الهوى ولصوت الشيطان. إلى متى؟ وهل ترجو أن تنتصر لدينك بذلك؟ هل تنتظر أن الكفار لا يؤذون المسلمين، والمسلمون قد تشتتوا وتفرقوا وصار كيدهم فيما بينهم، حتى وصل الأمر أن يلقوا بالزبالة فوق بيت الله سبحانه وأمام بيت الله سبحانه؟ حتى نرى من يأتي في يوم الجمعة بالسيارات أمام الباب أمام المسجد ولا يهتم أنه يغلق الباب أو أنه يضع السيارة في مكان يصلي فيها الناس، لا يهتم لذلك، يضيع الحياء. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، لا دين لمن لا حياء له. الحياء من الإيمان، بل الحياء الإيمان. استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله وحافظوا على بيت الله سبحانه. وجدنا من يدخل بيت الله ليسرق، وجدنا من يدخل بيت الله ليدخل دورة المياه ولا يصلي ويخرج بغير صلاة، ووجدنا من يلقي الزبالة فوق بيت الله سبحانه وفوق سطوح المسجد في كل يوم نزيله من فوق السطوح. يصرف هذا المال على ذلك. أيها المؤمنون، احترموا بيت الله سبحانه. وغدا يأتي عليكم الصيف وتجد في المسجد المشاجرات، شغل التكييف اطفي التكييف، شغل التكييف اطفي التكييف، وهذا الذي يقول شغل واطفي لا يدفع مليما واحدا في أجرة الكهرباء، هذه لا يدفع فيها شيئا، ولكن يجلس كل إنسان يريد تكييفا عنده هذا، ولا ينظر لما فيه البلاد من سوء اقتصاد، لما فيها من احتياج الناس لذلك والتوفير. فإذا أغلقت تكييفا يقول دنيا حر عايزين تكييف، ويرفع صوته ويزعق بداخل بيت الله سبحانه. لما هل صار الأمر أننا لا نحترم بيت الله؟ ألا يكون لنا إنسان إمام في المسجد هو الذي يرى مصلحة الناس، شغل تكييفا واحدا، حافظ على الكهرباء، حافظ على الماء، حافظ على كذا؟ أم أن كل منا صار إماما وكل منا صار رئيسا بدماغه ينفذ ما يريد؟ لن يرجع للإسلام احترام أهله له حتى يتعلموا دين الله سبحانه. تعلموا ربوا أولادكم على حفظ كتاب الله وسنة رسول الله، على حب دين الله سبحانه. الآن تجد الأطفال يدخلون في المسجد يرفعون أصواتهم ويصرخون ويلعبون، ويا ويل من يقول اسكت يا ولد، اللي سكت العيل. تجد أبوه يرفع صوته ويتعارك بداخل بيت الله سبحانه. كان في الماضي يقول أدب ابني وأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، الآن صار الإجرام حتى في بيت الله سبحانه، حتى في بيت الله سبحانه. أيها المسلمون، حافظوا على دينكم حتى يحفظكم الله سبحانه، حتى ينصركم الله سبحانه، حتى لا يسلط عليكم أعداءكم. هذه إسرائيل تتربص بالمسلمين في كل مكان وتجهز لهم في كل مكان، تجهز لمصر في إثيوبيا، في السد هنالك اليهود هناك متمركزون، حتى يقطعوا عنكم المياه. حين تنقطع المياه وتنقطع عنكم الأمطار ولا تجدون طعامكم، والغلو الذي يشيع بين الناس والفقير يزداد فقرا، أين الملجأ وأين المهرب إلا إلى الله؟ اجأروا إلى الله بالدعاء، عودوا إلى الله، حسنوا أخلاقكم، عودوا إلى الصلاة، صلوا لله سبحانه، وادعوا الله مخلصين له الدين كما أمركم سبحانه تبارك وتعالى. التعالي والاستكبار ودعوى الحرية ودعوى أنا حر وأفعل ما أريد، والله لن تنفعك، لن تنفعك. كم قد رأينا في سنين ماضية، رأينا أناسا كانوا متكبرين، كانوا مجرمين، وتمر الأيام وتدعو أحدهم إلى الصلاة يرفض الصلاة ويستكبر، ولعل بعضهم كان يمر ونحن نصلي صلاة الجمعة ويرفع صوته ينادي على فلان وفلان، والله رأينا مثل ذلك. وتمر الأيام ويموت ويدخل بجثته للمسجد، ما دخل المسجد إلا على ظهره، ميت. ترى الذين يصلون عليه ماذا سيقولون له؟ ماذا سيقولون عنه؟ هل سيدعون له أم سيدعون عليه؟ الله أعلم بالحال. اعمل العمل الذي يجعل الناس يدعون لك. كم قد صلينا على جنائز وبعدما انتهت الصلاة يأتي إنسان يقول هذا الذي صليت عليه هذا قاتل، كان قاتلا في يوم من الأيام، هذا الذي صليت عليه كان كذا. فضيحة يفضح بها. هذا كان ليس بارا بوالديه، مات وأبوه غضبان عليه، ماذا نصنع له؟ الموت، لو تذكر كل إنسان أن الموت سيأتي عليه لاستحيا من الله، لأعد لهذا اليوم الذي يلقى فيه الله لما ألقى زبالة فوق سطح بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد أمركم رسول الله أن تنظفوا بيوت الله سبحانه، أن تطهروا أفنيتكم، الفناء الذي أمامكم، فكيف ببيت الله؟ كيف بالفناء الذي أمام بيت الله وتلقي الزبالة أمام بيت الله وأمام باب المسجد؟ أيها المسلمون، سألوا الله سبحانه تبارك وتعالى أن يؤدب المسلمين بآداب دينه. اللهم أدب المسلمين بآداب دينه، اللهم أعدهم لأخلاق الإسلام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين والمساجد خيرا فأعطه الخير كله، ومن أراد بالإسلام والمسلمين والمساجد شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن يقذرون بيوت الله سبحانه ومن يؤذون الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا ربنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.